بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الآن نحن نقف الكرام مع كتاب الداعي الحقيق عودا إليه من جديد، وقد كنا في النوع الثالث والعشرين معرفة من تقبل لروايته ومن لا تقبل وبيان الجبهة بتاعته، لكن الأنواع التي أخذناها من ترتيب وكتاب مقدما الحديث في الصلاح النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجبهة بتاعته، أي وبيان مراتب الجبهة بتاعته وبيان قواعد وأصول تتعلق بالجرح والتعب. وأنا أردت بارك الله فيكم أن نرجع من عند قول الحافظ لكثير تعليم مقبول بغير ذكر السبب، ممكن ترجعوا ثانية أكون قال التعليم مقبول وخفهم عندهم قال التعليم مقبول من غير ذكر السبب. لماذا؟ لأن إعداد أسباب تعديل والقبول كثيرة جدا جدا لا تحصى. لو أنك عدلت رجلا وقلت أعدله لأنه يصدق ويزكي ويصوم ويصبر ويأمر المعروف وينهى عن المنكر ويحسن إلى الجار ويصل الأرحام ويصدق في البيع ولا يغش، هتقعد تكتب صفحات في أسباب التعليم وفي هذا مشقة. من كان أهلا للعلم هذا وللكلام في الرجال لا يحابي أحد ولا يجامي أحد ولا يجور في أحكامه ولا يحيف، إنما هو أهل لهذا. فإذا قال فلان ثقة بدون ذكر الأسباب وليس هناك من يعارضه فقوله مقبول. وغالبا تجدون هذا النوع تتضافر عليه كلمات الأئمة بالتوفيق والتعديل، قالوا التعديل مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يطول فقوبل إطلاقه، بخلاف الجد لابد أن أبين وأن أعرف أسباب الجرح. والجرح قلنا من محورين، المحور الأول العداد، هتخدش في العداد فواضح العذاب. والمحور الثاني محور الضرب، فلان سيد، فلان اختار، فلان صاحب غفر، فلان كثير الأوهام وما إلى ذلك. إذا معنى أسباب الجرح من محورين، المحور الأول القوادح في العذاب، المحور الثاني القوادح في الضرب، أشياء تقدح بالضرب وأشياء تقدح بالعذاب. فما معنى الجرح المفصل؟ أن أعرف من أي محور جرح على الشخص. عند جرحته من قبل عدالة لا يقوم حديده أصلا ولا يصبح بالشوارع والمتابعات فليسقط. وإن كان من قبل الضبط فواضح الضبط والطعن في الضبط، المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها إيه؟ طيب قدحت في ضبطه، طعنت في ضبطه، الطعن ده له حاجة، له محضر، له حدود. هل هو سيء الحفظ او هو مطرود مضطرب الحال غير مستقر؟ فينظر العلماء، قد يهم الفقه اليس كذلك؟ ومع هذا لا نسقطه ولا نسقط حديثه، انما نسقط هذا الحديث الذي وهم فيه فقط دون الاحاديث الاخرى. ومن الذي لا يخطئ معناه؟ انما يقال فلان حافظ وفلان امام لما ينظر الخطا في حديث وروايات، والا غير معصوم. مش معناه حافظ اي معصوم لا يخطئ، لا، لكن صار الخطا ضمن حديثه مغمورا لا يرى، معناه نادرا. قال والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لان تعداده ايه؟ الهاء في التعداد تعود على ايه؟ نعيدها، فهموني، الهاء في التعداد تعود على ايه؟ تعود على ايه؟ غلط، مكان التعديل غلط، اسباب التعديل صح، فهمتم؟ لان تعداده زي تكراره، قلنا تكرار ايه؟ بالفاتح، أتعداده يطول سبب كذا سبب كذا سبب كذا سبب كذا سبب كذا سبب كذا، يقول المسألة خالص. فقوم إلى إطلاق بخلاف الجرح، الجرح يعني فلان ضعيف، فلان مطرود، فلان وطاع، فلان لا يساوي بصله، ده موجود في كلام الأئمة، فلان لا يساوي بعرة، فلان أكذب من روض حمار الدجال، فلان بين يدي عدل، إيش رأيكم بين يدي عدل؟ أنا وديها فين؟ جرح ولا تعديل؟ جرح. السبب إيه بقى؟ طب ما هو ممكن واحد يروح يقرأه بين يدي عدل أهو، وإحنا بنقرأها أحيانا كده، وبعض المحققين اللي مش منتبهين بيعملوها كده برضه، هو نايم بيحقق، ها؟ ده مش محقق، ده محقق، ها؟ دي مصيبة. فبتقول يا بقى الناس في هذه الأيام، فالآن بين يدي عدل، ها؟ بين يدي عدل، ها؟ أنا عايز أفهم، جرح ولا تعديل؟ لو قلتم جرح السبب، لو جبتم تعديل، لو قلتم تعديل، خبروا السبب. إذا هي جرح، السبب إيه؟ ان العدل بن العشيره في عند احد ملوك العرب كان قصاصا يقص الرقاب، فلو قالوا فلان ده راح عند العشماوي ده يعني هاجر خلاص، ها صلى عليه اربع تكبيرات هيموت، بين يدي عدل يعني هالك يعني ما يقومش، حديثه لا يستشهد به. صح، عرفنا هذه النقطة؟ أو كان بيقول لك أعور بين عميان، الله، أعور بين عميان كده، علاقتها إيه بالجرح والتعديل دي؟ واحد أعور بين اثنين عميان، يعني ضعيف، معناه أعور بين عميان، ضعيف، فلان رتبه كذا، جرح شديد، فلان لعنه الله، بيعملوا كده ليه؟ عامل ليه؟ عامل مصيبه كبيره. وضع احاديث في الاسماء والصفات تدل على التجسيم على التعطيل، جاب مصيبه كبيره جدا. بقول لك لعنه الله، معناه من باب الدعاء بقى، لا من باب الاخبار، واضحه؟ من باب ايه؟ الدعاء، لا من باب الاخبار. فان اهل السنه والجماعه لا يقطعون لمعين بجنه ولا نار، ولعن المعين الخاص عند اهل السنه والجماعه مغلق من باب لا، لعن النبي عليه الصلاه والسلام عن لعن المعين. تعالى يا اخوان، كانوا في بعض الاحاديث. طيب الان بخلاف الجرح فانه لا يقبل الا ايه؟ والصرف. فصل يعني ايه بقى؟ ايوه ثاني، مفسر يعني ايه؟ اصل بعض الاخوه بيفهم مفسر يعني جرح شديد، واضح؟ هذا خطأ. الجرح الشديد احيانا يكون سبب العداله، واحيانا يكون سبب الضرر. عرفتم؟ بعض الاخوه لما مثلا يقرا ايه؟ فلان مثلا مطروح، ده جرح شديد، يقول لك هذا جرح مفصل. لا ما تعرفش انت الان هم تركوه ليه بقى؟ هل بسبب طعن في العداله او بسبب طعن في الضرر؟ لابد تبحث عن المضطر. قال فانه لا يقبل الا مفسرا باختلاف الناس فيه في الاسباب المفسقه. اذا الان يعني الان بارك الله فيكم، العداء التعديل جاء وحده يقبل ايه؟ مطلقا بلا معين السبب. التجريح يبحث عن سبب، يبحث. طب تعارض الجرح والتعديل، ننظر الجرح والتعديل تعارضوا من ايه؟ من طوائف متعدده، من علماء كبيرين عده، ننظر على طريق. يقول ننظر الى الاكثر الذين عدلهم الاكثر والذين جرحهم الاقل، العكس الذين جرحهم الاكثر الذين عدلهم الاقل. طيب الذين وثقوا متساهلون الذين جرحوا متشددون، ينظر اذا تعارض الجرح والتعديل لا يقبل الجرح الا ايه؟ مفسرا. طيب بلاش دي، عالم واحد احيانا يقول فلان ثقه وفي موضع ثاني يقول ضعيف، وهذا يكثر من ابن معين كثير، هنحملها على ايه؟ اما تغير الاجتهاد معنا، اما شيء من الذهول وهذا قليل، اما تغير الاجتهاد لانه لما وثقه وثقه لسبب، ولما ضعفه ضعفه لسبب. اذا اما تغير الاجتهاد واما اسباب اخرى. قال فقد يعتقد او يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعف. يعني ايه؟ بعضهم يقول لك راى رجلا راكبا البرداون. طب ايش المشكله في ركوب البرداون؟ ما هي المشكله؟ في شيء؟ في حاجه، البرداون خلاص. لكن لما بتركبه انت بتتبخر، لان الفرس هجين في خليط من اعجمي وعربي معنا. طيب بخلاف الفرس العادي اللي هو العربي ماشي يصالب نفسه. يقول لك هناك مثلا رايته ياكل في السوق. طب ما لو شافونا على كده كلنا هنسقط، هتسقط عدالتنا كلنا كده في الواحد. ها الا من رحم الله. لا رايت ياكل في السوق، وفي اشياء اسباب مفسقه وفي اسباب ايه؟ غير مفسقه. فيقول فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا ايه؟ مفسقا فيضعفه، فلا بد ان يذكر ايه؟ اسباب الجرح ويفسرها ويبينها ويوضحها للناس، ولا يكون كذلك في نفس الامر او عند غيره. يعني ممكن واحد قالوا له فلان قال بيتكلم كتير، بيتكلم كتير، وصح من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت صح. انما ده قالوا له فلان بيتكلم كثير ومع ذلك جعلوه في الضعفاء ليه؟ طيب ما مساله كثره الكلام ما هيش مقياس في التفسيق والتبديع والاخراج من العداله هشيل. انما بيتكلم ليه؟ ربما بيتكلم كثير في شيء نافع مثلا او شيء مباح. انما بيتكلم كثير في اشياء منكره فواحش بدأت أن أمرها قال فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو وابن الصلاح وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو مطرود ونحو ذلك فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. فلان ايه؟ فلان ضعيف لكن وجدناش ايه؟ ما يعارضه من تعديل وتوثيق. طب فلان مطروح ليس هناك ما يعارضه من تعديل وتوثيق. ناخذ بهذا واعمال هذا التضعيف اولى من اهماله. واجاب بان اذا لم نكتفي به توقفنا بامره. لا لا نتوقف ما دام هذا القائل اهل لهذا القول فنأخذ بقوله. بل أحيانا يا إخواننا نجد تضعيفا لمتشدد بالتضعيف ولا نجد كلاما لغيره. تمرون إن شاء الله بمجال الاعتدال تجدون أمثلة كثيرة لها. أحيانا الإمام الذهبي لا يورد للرجل تضعيفا إلا تضعيف أبي فتح الأزد وهو متشدد التهريب ومع ذلك يعمل تضعيفه. فالعمل بتضعيفه في هذا الموضع خير من اهماله. فما ينفعش تقول بقى ابو الفتح الازدي المتشدد لان ليس كلام في الترجمه الا لابي الفتح الازدي. ما في تعديل ولا في توثيق ولا في اي كلام الا لهذا الرجل المتشدد في التجريح. فالقول قوله. فالقول قوله وعدم اهماله هو الاول. بارك الله فيك. قال واجاب بأدنى اذا لم نكتفي به توقفنا في امره لحصول الريبه عندنا في ذلك. قلت اما كلام هؤلاء الائمه المنتصبين من القائل؟ ابن كثير رحمه الله. الامام ابن كثير في التفسير امام، في الجرح والتعديل امام، في الحديث والحفظ امام، في الفقه في الاصول في التاريخ عندما شئت موسوعه يقول رحمه الله رحمه الله متواسع. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين، المنتصبين من هم منا لهذا العلم؟ من هم هذا؟ من هم ما لهم حرفة إلى هذا الفن؟ المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما مسلما من غير ذكر أسباب وذلك العلم بمعرفتهم واطلاعهم. اطلاعهم يعني ايه؟ الاستقراء. الاستقراء واطلاعهم يعني ايه؟ كونهم مبرزين معناه بارك الله في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح لا سيما إذا أطلقوا على تضعيف الرجل أو كونه قتل كان أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخلده يعني لا يستريب ولا يتشكك في مثل هذا وقفتنا كذا في موافقتهم لا تتخرج وقفة ولا يتردد لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه ما اسم الشافعي؟ محمد بن إدريس الشافعي المطلبين. قال ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه عن أحاديث لا يثبت أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا لقاءنا بعد المغرب ان شاء الله مع صحيح الامام المسلم رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.